الدرس الثالث، الصحيفة 27. جسم الإنسان، أقسام الجسم، حواس الرأس، الأشكال. اكتب الرقم المناسب في المربع المقابل. يد، رأس، رجل، قدم، إصبع، ذراع، كتف، رقبة، ظهر، صدر. الصحيفة 28. اكتب الرقم المناسب عند العضو. لسان، ذقن، جبهة، شعر، فم، أنف، عين، أذن، حاجب، شفة، شارب، أسنان. الصحيفة 31. أنا أمشي برجلي. أنا أمسك بيدي. أنا ألمس بأصابعي. أنا أرى بعيني. أنا أسمع بأذني. أنا أذوق بلساني. أنا أشم بأنفي. الصحيفة 34. الأشكال. ضع الكلمة المناسبة تحت كل شكل من الأشكال الآتية: مكعب، مربع، مستطيل، بيضوي، دائرة، مثلث.